الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليكم، هل البركة في ماء زمزم بركة معنوية؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله، لقد قسم أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى البركة التي وردت بها الأدلة إلى قسمين، إلى بركة ذاتية منتقلة وإلى بركة معنوية لازمة. إلى بركة ذاتية منتقلة وإلى بركة معنوية لازمة. ونص على أن البركة الذاتية المنتقلة هي ذات النبي، هي بركة ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته مباركة، والبركة التي جعلها الله عز وجل وخلقها في ذاته بركة منتقلة، بمعنى أن أي شيء يمس جسده صلى الله عليه وسلم أو إذا أخذ الإنسان شيئا من آثاره فإنه تحل فيه البركة. ولذلك ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يتبركون بنخامته وبعرقه وبملابسه وبوضوئه وبغير ذلك. وهذه البركة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في حياته وبعد مماته، إذا تحققنا جزما أن هذا الأثر من جملة آثاره صلى الله عليه وسلم. وأما البركة الثانية فهي البركة المعنوية، فيدخل فيها بركة الزمان كبركة العشر الأوائل من ذي الحجة وبركة شهر رمضان وبركة يوم عرفة ويوم عاشوراء، هذه بركة زمان نصت الأدلة على أنها مباركة، ولكن بركتها بركة معنوية بمعنى مضاعفة الأجر فيها. وكذلك يدخل فيها بركة المكان كبركة المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كما قاله الله عز وجل، وكذلك بركة المسجد النبوي، وأعظمها بركة المسجد الحرام أيضا، هذه كلها فيها بركة، ولكن بركتها ليست بركة ذاتية منتقلة وإنما بركة معنوية لازمة، وهي وجود الأمن لمن دخلها ومضاعفة الأجر والثواب وعظم ملازمتها والعكوف وفعل الطاعة عندها هذه بركتها. وكذلك بركة القرآن أيضا، القرآن مبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فبركة القرآن ليست بركة ذاتية منتقلة، بمعنى أنك إذا مسست أوراق المصحف ما تنتقل يدك البركة، وإنما هو بركة معنوية لازمة، بركة في تدبره، بركة في الاهتداء به، بركة في مضاعفة أجر قارئه والعامل به. وكذلك بركة ماء زمزم في أصح القولين أنها بركة معنوية لازمة، بمعنى أن الجسد ينتفع، أن الجسد ينتفع بماء زمزم إذا حل فيه، كانتفاع الجسد بالدواء إذا حل فيه. فكما أننا نقول إن الدواء يعني وإن كان مباركا ولكن بركته معنوية، وبركته ترجع إلى شفاء الجسد من الأسقام وشبعه إذا خلى عن الطعام. فماء زمزم ماء مبارك، فهو شفاء سقم وطعام طعم، فإذا شربه الإنسان ونوى به شفاء شفي بإذن الله، أو نوى به شيئا من أمور الدنيا تحقق له بإذن الله، فهي بركة معنوية لا يجوز أن يتجاوز بها حدها، لا يجوز أن يتجاوز بها حدها، بمعنى أننا نرى أناسا يريقون ماء زمزم على أجسادهم ظنا منهم أن البركة ستحل في هذه الأجساد بمجرد الاغتسال به، فهذا تجاوز في الحد وتجاوز وغلو في الاعتقاد. وكذلك بعض الناس مثلا ربما يغسل ثيابه أو أثاثه ومتاعه بماء زمزم ظنا أن البركة ستحل في ثيابه أو متاعه، وكل ذلك مما لا ينبغي، بل بعضهم تجاوز حد القنطرة وصار يعني يملأ سيارته من ماء زمزم، يملأ سيارته من ماء زمزم، يملأ سيارته من ماء زمزم، بحجة أن الماء ما دام في السيارة يعني يدور بين جنبات مكينتها وأشغالها هذه اللي في الكبوت، هذا يظن أنه أن سيارته ستحل فيها البركة، فهذا اعتقاد جائر زائغ فيه غلو. فحينئذ بركة ماء زمزم في شربه فقط، بركة ماء زمزم في شربه فقط، فالواجب ألا نتجاوز بالأمور التي دل الأدلة أن فيها بركة، ألا نتجاوز ببركتها حدها، وإنما نستعملها على الوجه المأمور به شرعا، والله أعلم.